إنكم عظماء في زمن وضيع، فشدوا العزم وأقدموا ودعوني أنادي. من كل أرض أنادي، أسعى لنصر العباد، أسوق بالهم نفسي وأرتمي في الوهاد. كالغيث أجري وخلفي، ماء يسيل وادي، فانا الفناء بأرض لها من الموت حادي. ولي صغار تواروا، بالقصف خلف العتاد، أشاوس في ثبات سعوا لرفع الجهاد. منهم سعيد وعمر، يبغون رد الأعادي، أتوا إلي وقالوا القصف أفضل شادي. إن المضاء وإنا لا كوكب رشادي، نحن السراة إذا ما خاف الكبير المفادي. إن المضاء وإنا لا كوكب رشادي، نحن السراة إذا ما خاف الكبير المفادي. أما أنا فعنيد روم العدو اللدودي، ولست أخشى داعيا يريد أخذ الحدود. وإنني كشهاب يفوق نار اليهود، عماه ما زلت أشدو بعزتي وبنودي. عماه قل ولماذا بللت ورد الخدود، بللت ورد الخدود. بني إني فخور، بكم برغم الصدود، إني أراكم أسودا تخيف كل الأسود. أنتم نهار الأمان، أنتم دمار الركود، أنتم دثار الأسارى بسجن ذاك اللدود. أرى المجد دهرا جاث بخوف مقيت، وإنني كنت فيه أعلي دعاء القنوت. إني أرى المجد دهرا جاث بخوف مقيت، وإنني كنت فيه أعلي دعاء القنوت. عما